أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في أسمائه تعالى الاسم الباري البارئ جل جلاله وتقدست اسماؤه. والاستفادة الآن من كتاب القرطبي الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته للإمام القرطبي، يقول: نطق به القرآن خالق البارئ المصور، وجاء في السنة وأجمعت عليه الأمة. والبارئ المبدع المخترع، يعني معنى البارئ المبدع المخترع، وهو يساوي أمرين، يساوي الخلق ويساوي نفي المثال السابق. فكل معنى البارئ أمران: الخلق وسبق المثال. فلا يسمى به ولا يوصف إلا الله تعالى وحده لا شريك له. وإذا ورد لغير هذا المعنى جاز إجراؤه على العبد، ومن ذلك قول العرب: أعط القوس بارئها. ده هو شعر: يا باري القوس بريا لست تحسنه، لا تفسد القوس أعط القوس بارئها باريها لأجل العرون. يقال منه: برأ الله الخلق، والبريئة خلق الله فعيلة بمعنى مفعول. كل ذلك مهموز لأن الهمزة ثابتة في برأة هو الأصل، وقد اتفق القراء على همزة البارئ في آخر سورة الحشر، وعلى همزة بارئكم في البقرة، واختلفوا في خير البريئة وشر البريئة. نحن نقرأ البريئة. وسبب ذلك الله أعلم أن البارئة من أبرأ، والبريئة قد تؤخذ من هذا فتكون مهموزة، وقد تكون مأخوذة من البرى غير مهموز وهو التراب، فيكون مخصوصا بكل مكون من تراب. فعلى هذا يكون قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، بغير همز يخرج منه الملائكة إذ هي مخلوقة من نور، والشياطين إذ هي مخلوقة من نار. وعلى التأويل الأول يدخل الملائكة وغيرها. على التأويل أنه من برأ الذي هو الخلق والإبداع، إذ كل ذلك مبرأ. ويحتمل من لم يهمز أن يكون مخففا من المهموز فيكون عاما. وقد يكون مأخوذا من بريت القلم أبريه، بريا إذا سويته أصلحته، وهو أيضا غير مهموز. وهذا الاسم يختص بالإيجاد فحسب من غير إشعار بتقدير ولا تصوير، يعني إن انتفى إشعار التقدير والتصوير فقد ثبت إشعار نفي المثال. وبذلك فارق الاسم الذي قبله والذي بعده، فالخالق عام والدلالة في كل مخلوق، والبارئ أيضا عام في كل مبرئ، وهو كل ما وجد بعد أن لم يكن، وهو أخص في دلالته من الخالق من حيث دل على مجرد الإيجاد من غير تقدير. والخالق يتضمن الأمرين: والبارئ يعم الجواهر المفردة والمركبة والأعراض، والمصور يختص في دلالته كل خلق له صورة، ولا يعم المفردات من الجواهر والأعراض إلا في حال التركيب. قال الحليم: هذا الاسم يحتمل معنيين، أحدهما الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير إليه قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للبارئ عز وجل ليس يكون على أنه أبدع نعته من غير علم سبق له بما هو مبدعه، ولكن على أنه كان عالما بما أبدع قبل أن يبدع. فكما وجب له عند الإبداع اسم البديع، وجب له اسم البارئ. والآخر أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، لأنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء، لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال: إني خالق بشرا من طين. وقال: ومن آتيه أن خلقكم من تراب. وقال عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. فيكون هذا من قولهم: برى القوس إذا صنعها من موادها التي كانت لها فجاءت منها لا كهيئتها. والاعتراف لله عز وجل بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبدء إذا كان المعترف يعلم من نفسه أنه منقول من حال إلى حال، إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا بارئ عن إطلاق إلا الله تعالى، خلق الأعيان والآثار من كل هو، خلق الأعيان والآثار وكل شيء حتى الأعراض، ولا يخرج حادث عن قدرته فيروح نفسه من كد النصب من غير أن يطرح عن نفسه ظاهر الشرع في الأمر والنهي. وإن كان الأمر كله لله فإن العبد لا يخلو عن توجه الأمر والنهي إليه، وتطرق المحمدة والملامة إليه، ويترك التعجب بنفسه، فإنه مخلوق أولا من تراب، وثانيا من نطفة، فيحق التواضع لمن أوله مذر وآخره وقر. فحق التواضع لمن أوله مضر وآخره ضفر، والضفر أنة وخاصة، ويكون في الطيب أبدا. وأراد بالمضر هنا التراب. البارئ المصور جل جلاله وتقدست أسماؤه، نطق به القرآن اسما وتكرر فعلا، فقال سبحانه: هو الذي خلق، هو الله الخالق البارئ المصور. فقال سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور، وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، وقال سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمة، وهو من أسماء الأفعال، لأن الله سبحانه وتعالى هو مظهر صور المصورات في حكمه على المخلوقات والإباحة المنع. تقول منه: صور يصور تصويرا، وصوره الله صورة حسنة وتصور، والتصوير التماثيل. وطعنه وهو من أسماء الأفعال، أن الله سبحانه وتعالى هو مظهر صور المصورات في حكمه على المخلوقات من الإباحة والمنع. تقول منه: صور يصور تصويرا، فهو مصور، والتصوير جعلك الشيء على وجود يتميز به عن غيره من تقدير، وتخطيط واختصاص بشكل نحو هذا. وصوره الله صورة حسنة وتصور، والتصوير التماثيل. وصوره الله صورة حسنة فتصور، والتصوير التماثيل. وطعنه فتصور أي مال للسقوط، وإذا كان بمعنى الإمالة كان بمعنى عدل يعدله. ومنه قوله تعالى: فعدلك، مخففا أي أماراتي، أي آمال صورتك، وعدل بها عما يذرعها، وعدل بها عما دونها من الصور إلى أحسن التصوير. وقرأ مثقلا أي عدل صورتك، أي خلقها على أحسن صورة. التصوير صاره يصوره إذا آل إذا أماله منعت منه. والصور بالتحريك الميل. ورجل أصور بين الصور أي مائل مشتاق. فرد العربي قال علماؤنا فيه أربع لغات: الأولى الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متغيرة، والثانية أنه الممثل، والصورة التمثال. الثالثة المركب، وصورة التكبير. الرابعة المهيئ لنفسه كيف، المهيئ للشيء المخلوق إلى غايته، كما يقال صار الأمر إلى غايته. قال ابن الحصار: ليس هذه كلها تفسير للمصور، بل كل واحد منها يختص بوصير، يختص بمعنى، وهذا الاسم يشعر بجميع الصفات التي لا يتم الفعل إلا بها، من الاقتدار والعلم والاختيار، ويتضمن مع ذلك الحكمة البالغة. والخبرة قبل الإيجاد إلى غير ذلك من الصفات التي يفتخر إليها التصور والاختراع والتقدير الذي قال الخطابي: المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعرف بها، ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل. قال ابن الحصار: ليس هذه كلها تفسيرا للمصور، بل كل واحد منها يختص بمعنى، وهذا الاسم يشعر بجميع الصفات التي لا يتم الفعل إلا بها من الاقتدار والعلم والاختيار، ويتضمن مع ذلك الحكمة البالغة والخبرة قبل الإيجاد، إلى غير ذلك من الصفات التي يفتخر إليها التصور والاختراع والتقدير والتصوير، مرتب على الخلق والبريئة وتابع لها كما تقدم. وقد قال تعالى: خلقناكم ثم صورناكم. قال الخطابي: المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعرف بها، ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل، وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث حلق جعله علقة ثم مضغة ثم جعله صورة وهي الشكل. قال الحليمي: المصور المهيئ لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف، والاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بما هو من لوحده، فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو الخالق لجميع الصور المنفرد بذلك على الإطلاق، وأن العبد إن سمي مصورا فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو المصور لجميع الصور المنفرد بذلك على الإطلاق، وأن العبد إن سمي مصورا فباعتبار المجاز. ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بنطفة شنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا وصورها وخلق اسمها سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: أي ربي ذكرا أم أنثى؟ فيقضي ربك بما شاء، فيكتب الملك ثم يقول الملك: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء، فيكتب الملك ثم يقول: يا ربي ارزقه ولا ينقص. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.